أولا أن تكون أنت قد حججت واعتمرت من قبل، فلا يصح عند كثير من أهل العلم أن يحج الإنسان عن غيره ما لم يحج عن نفسه. ودليلهم حديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. منها أخذ الفقهاء أنه لا بد أن يكون الإنسان قد قام بالفريضة أصلا، فإذا كان هذا السائل قد حج أصلا واعتمر، فله بعد ذلك أن يحج عن جده وأن يعتمر عنه، ويذهب أجر الحج والعمرة إلى الجد، ولهذا الحفيد أجر البر والوفاء والصلة. ماذا يدعو في الدعاء؟ يدعو لنفسه ويدعو للمتوفى، يدعو لنفسه ويدعو للمتوفى. يقول في حق نفسه ما يناسبه، ويقول في حق المتوفى ما يناسبه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واسع له في قبر نور له فيه وادخله الجنه. قطعا لا يساله شيء من متاع الدنيا، لان هذا قد افضى الى ربه، لكن يسال لنفسه من حقه ان يشرك نفسه في الدعاء.